يا ليت ماضينا يعود ترجع لنا صدق الوعود، تبقى سمانا صافية لا برق فيها أو رعود. يا ليت ماضينا يعود ترجع لنا صدق الوعود، تبقى سمانا صافية لا برق فيها أو رعود. ويا ليت يوشانا الهنا تهجر ليالينا العنا، والشوق يجمع شملنا ينمو في داخل شملنا ينمو في داخلنا ويسود. يا ليت ماضينا يعود، يا ليت ماضينا يعود ترجع لنا صدق الوعود، تبقى سمانا صافية لا برق فيها أو رعود. عشان نطف على الحزن ونجوم، يا ليت ماضينا يعود. وشان ظلامك بالهوى واروي فؤاد مرتوى، في بحرنا نعبر سوى نطف على الحزن ونجوم. صدق الوعود، تبقى سمانا صافية لا برق فيها أو رعود. سامحونا على التقصير.